يذكر البعض أن دعاء التوحيد لا يردون على العلمانيين والمنافقين ولا يقبلون لا يردون على العلمانيين والمنافقين ولا يقبلون الواقع فما تعرفه فهمه الله. كان في زمن السلف أئمة الحديث أحمد بن حنبل وأمثاله كان أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم يردون على الفلاسفة ويردون على النصارى ويردون كان السلف يردون على هؤلاء لأن هؤلاء فسادهم للدين مباشرة. هؤلاء حاربهم الإسلام من الخارج وهؤلاء يحاربوا الإسلام من الداخل. حاربك في بيتك، حاربك في عقيدتك، بارك الله، فأنت تدفع شره وإذا تخلصت منه أنت وإياه للعدو الخارجي. بارك الله فيك. فالشاهد إن السلف من فقههم طيب حين وقف الحرب ضد الخرافات والبدع والقبور وتعطيل الصفات يروح نحارب من؟ نحارب العلمانيين. طيب عندنا ضلال نرضى العلمانيين، ضلال يستند إلى الإسلام، ضلال باسم الإسلام. العلماني اليهود النصراني ما يقول هذا الإسلام، يحارب الإسلام في وضح النهار، فهذا ما فيه خطر. المسلمون الخرافي وغيره ما يخدع به، لكن يخدعون بهذا الذي يحمل شعار الإسلام ويجيد دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله وهذا الأولياء لم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى آخر الترهات. هؤلاء الذين يحاربون العلمانيين والله يشاركونهم في كثير من العلمانيات ويحاربون الماسونيين ويأخذون منهم كما حصل المعتزلة لما حارب الفلاسفة أخذوا الفلسفة، وهؤلاء يحاربون العلمانية ويأخذون العلمنة. بارك عندهم والله قرأوا كتاب الأواصر من القواصر رأوه تجد العلمانية والماسونية عندهم فيحاربون ويحاربون ويتشربون تروا علمانيتهم. أما السلفيون فيحاربوا كتاب السنة، ثم والله ما هم ساكتوا عن العلمانية. أنا لما قال واحد إن يعني جعل علماء السلفيين محنطين وصفهم بأنهم محنطون وأنهم ما يستطيع أن يردوا على علماني ولا كذا وكذا ومبهور بأساليب الإخوان المسلمين ومشاكلهم، فقلت لك السلفيين يردون على الملاحدة والحمد لله. جئت بردود الشيخ السعدي وردود غيره من هنا علماء المملكة والشيخ من باز وغيرهم رد على القومية، وجئت 150 ردا من السلفيين على العلمانيين وعلى الشيوعيين وعلى الزنادقة وعلى القاديانيين وعلى وعلى وعلى. هؤلاء ما ردوا بعشق معشار ما رد به السلفيون، لكن هؤلاء لجهلهم لجهود السلفيين وعدم قناعتهم بالرصيد السلفي ومبهورين بس بما يرونه من هؤلاء العلمانيين العلمانيين العلمانيين. كل علماني شيوعي ما تحس يومين إلا هو أخوه، ما تحس إلا يتحالف مع الشيوعي، يتحالف مع العلماني، يتحالف مع البعثي. ففين ولاء البراء؟ فين حربك لها؟ يقول لك والله أسلم. الشيوعي يقول لك ليش يا أخي؟ قال والله أسلم. هذه إيه الآن قائمة؟ قائمة في كل مكان، تحالفات مع الشيوعيين مع البعثيين مع العلمانيين. هم يحاربون هؤلاء من منطلق سياسي، يحاربون العلمانيين وغيرهم لأنهم ينافسونهم على الكراسي، ما هم من منطلق عقدي. ولهذا يقول كبراؤهم نحن ما نحارب اليهود من منطلق عقائدي من عقيدة، إنما نحاربهم لأنهم احتلوا أرضنا. الحرب السياسية فقط، بارك الله فيكم. أما حرب السلفيين فعقدية منهجية ولله الحمد، والله إنا لنبغض العلمانيين والشيوعيين أكثر منهم ورب السماء، لكن شغلونهم غزونا في دارنا وحطموا عقيدتنا وأبنائنا. كيف نحارب العلمانيين هم بعيد عنا غزونا في عقد دارنا؟ فندفع شرعهم بعدين في العلمانيين وقد خفانا من كتب فيهم ولله الحمد.